بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، محمد المبعوث إلى الخلق أجمعين، وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأمته المتقين وأزواجه أمهات المؤمنين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الصراط المستقيم. صفات الله الثلاث عشرة. جرت عادة العلماء المؤلفين في العقيدة من المتأخرين على قولهم إن الواجب العيني المفروض على كل مكلف، أي البالغ العاقل، أن يعرف من صفات الله ثلاث عشرة صفة: الوجود والقدم والمخالفة للحوادث، والوحدانية والقيام بنفسه، والبقاء والقدرة والإرادة والحياة، والعلم والكلام والسمع والبصر، وأنه يستحيل على الله ما ينافي هذه الصفات. ولما كانت هذه الصفات ذكرت كثيرا في النصوص الشرعية، قال العلماء: يجب معرفتها وجوبا عينيا، أي على كل مكلف بعينه. وقال بعضهم: بوجوب معرفة 20 صفة. فزادوا 7 صفات معنوية، قالوا: وكونه تعالى قادرا ومريدا وحيا وعالما ومتكلما وسميعا وبصيرا. والطريقة الأولى هي الراجحة، لأنه يعلم من ثبوت القدرة له كونه قادرا، وهكذا البقية. الوجود. اعلم رحمك الله أن الله تعالى موجود أزلا وأبدا، فليس وجوده تعالى بإيجاد موجد. وقد استنكر بعض الناس قول الله موجود لكونه على وزن مفعول، والجواب أن مفعولا قد يطلق على من لم يقع عليه فعل الغير، كما نقول الله معبود، وهؤلاء ظنوا بأنفسهم أن لهم نصيبا في علم اللغة وليسوا كما ظنوا. قال اللغوي الكبير شارح القاموس الزبيدي في شرح الإحياء ما نصه: والبارئ تعالى موجود فصح أن يرى. وقال الفيومي اللغوي صاحب المصباح: الموجود خلاف المعدوم. القدم. يجب لله تعالى القدم بمعنى الأزلية، لا بمعنى تقادم العهد والزمن، لأن لفظ القديم والأزلي إذا أطلقا على الله كان المعنى أنه لا بداية لوجوده، فيقال الله أزلي، الله قديم. وإذا أطلقا على المخلوق كانا بمعنى تقادم العهد والزمن. قال الله تعالى في القمر: حتى عاد كالعرجون القديم. وقال صاحب القاموس الفيروز آبادي: الهرمان بناءان أزليان بمصر. وأما برهان قدمه تعالى فهو أنه لو لم يكن قديما للزم حدوثه، فيفتقر إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل، وكل منهما محال. فثبت أن حدوثه تعالى محال وقدمه ثابت. البقاء. يجب البقاء لله تعالى بمعنى أنه لا يلحقه فناء، لأنه لما ثبت وجوب قدمه تعالى عقلا وجب له البقاء، لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم، فهو تبارك وتعالى الباقي لذاته لا باقي لذاته غيره، وأما الجنة والنار فبقاؤهما ليس بالذات بل لأن الله شاء لهما البقاء، فالجنة باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، وكذلك النار باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء. السمع، وهو صفة أزلية ثابتة لذات الله، فهو يسمع الأصوات بسمع أزلي أبدي لا كسمعنا، ليس بأذن وصماخ، فهو تعالى لا يعزب أي لا يغيب عن سمعه مسموع، وإن خفي أي علينا وبعد أي عنا، كما يعلم بغير قلب. ودليل وجوب السمع له عقلا أنه لو لم يكن متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمم، وهو نقص على الله، والنقص عليه محال، فمن قال إنه يسمع بأذن فقد ألحد وكفر. البصر، يجب لله تعالى عقلا البصر أي الرؤية، فهو يرى برؤية أزلية أبدية المرئيات جميعها، ويرى ذاته بغير حدقة وجارحة، لأن الحواس من صفات المخلوقين. والدليل على ثبوت البصر له عقلا أنه لو لم يكن بصيرا رائيا لكان أعمى، والعمى أي عدم الرؤية نقص على الله، والنقص عليه مستحيل. ودليل السمع والبصر السمعي الآيات والأحاديث، كقوله تعالى وهو السميع البصير، وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى السميع البصير، وهو في حديث أخرجه الترمذي وحسنه. الكلام، الكلام هو صفة أزلية أبدية، هو متكلم بها آمر ناه واعد متوعد، ليس ككلام غيره بل أزلي بأزلية الذات، لا يشبه كلام الخلق، وليس بصوت يحدث من انسلال الهواء أو اصطكاك الأجرام، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. ونعتقد أن موسى سمع كلام الله الأزلي بغير حرف ولا صوت، كما يرى المؤمنون ذات الله في الآخرة من غير أن يكون جوهرا ولا عرضا، لأن العقل لا يحيل سماع ما ليس بحرف ولا صوت. وكلامه تعالى الذاتي ليس حروفا متعاقبة ككلامنا، وإذا قرأ القارئ منا كلام الله تعالى فقراءته حرف وصوت ليست أزلية. والقرآن له إطلاقان، يطلق على اللفظ المنزل على محمد، وعلى الكلام الذاتي الأزلي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، فإن قصد به الكلام الذاتي فهو أزلي ليس بحرف ولا صوت، وإن قصد به وبسائر الكتب السماوية اللفظ المنزل فمنه ما هو باللغة العبرية ومنه ما هو باللغة السريانية، وهذه اللغات وغيرها من اللغات لم تكن موجودة فخلقها الله تعالى فصارت موجودة، والله تعالى كان قبل كل شيء وكان متكلما قبلها ولم يزل متكلما، وكلامه الذي هو صفته أزلي أبدي وهو كلام واحد، وهذه الكتب المنزلة كلها عبارات عن ذلك الكلام الذاتي الأزلي الأبدي. ولا يلزم من كون العبارة حادثة كون المعبر عنه حادثا. ألا ترى أننا إذا كتبنا على لوح أو جدار الله فقيل هذا الله، فهل معنى هذا أن أشكال الحروف المرسومة هي ذات الله؟ لا يتوهم هذا عاقل، إنما يفهم من ذلك أن هذه الحروف عبارة عن الإله الذي هو موجود معبود خالق لكل شيء. ومع هذا لا يقال القرآن مخلوق، لكن يبين في مقام التعليم أن اللفظ المنزل ليس قائما بذات الله، بل هو مخلوق لله لأنه حروف يسبق بعضها بعضا، وما كان كذلك حادث مخلوق قطعا. لكنه ليس من تصنيف ملك ولا بشر، فهو عبارة عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سرياني، وكل يطلق عليه كلام الله، أي أن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله، واللفظ المنزل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام الله. وقد نقل هذا التفصيل عن أبي حنيفة رضي الله عنه وهو من السلف، أدرك شيئا من المئة الأولى ثم توفي سنة 150 هجرية، قال والله يتكلم لا بآلة وحرف ونحن نتكلم بآلة وحرف، فليفهم ذلك. وليس الأمر كما تقول المشبهة بأن السلف ما كانوا يقولون بأن الله متكلم بكلام ليس بحرف، وإنما هذا بدعة الأشاعرة، وهذا الكلام من أبي حنيفة ثابت ذكره في إحدى رسائله الخمس. والإطلاقان من باب الحقيقة، لأن الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، وتقريب ذلك أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي أبدي، فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود، وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده. نقف هنا ونكمل بقية الصفات مع شرحها إن شاء الله في الحلقة القادمة، والله أعلم وأحكم.